هل يسمى الحديث اعتكاف لا كفاية في المساجد؟ هذا الحديث موقوف على حذيفة، هذا الحديث موقوف على حذيفة ولا يصح مرفوعا، وقد اختلف أصحاب سفيان في وقت وقع وغادف ووقفه، هذا هو الرابع، ولم يصححه أحد من الكفار المتقدمين مرفوعا.